إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. في مالي إخوة الإيمان، وعلى مدى 45 دقيقة نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي Thank you. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء إنه بكل شيء عليم. وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب

سورة الشورى تلا علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب.